بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وأنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، نستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك. لقاء اليوم يحمل عنوان اليأس، نعوذ بالله من اليأس من روحه. وكلمة اليأس تدل أن التعلق أو الرجاء بشيء ما قد انقطع، ومعناها في اللغة ظاهر من لفظها. وسنشرح ونفسر بعض الآيات التي ورد فيها أو وردت فيها كلمة اليأس. قال ربنا جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أما قول الله حرمت عليكم الميتة فهذا بيان لبعض المحرمات ولا علاقة له باليأس هنا، إنما هي في الآية أشبه بالتوطئة، إلى أن قال جل وعلا: ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ما معنى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم؟ كانت قريش تزعم أنها تملك من القوة ما تجعل دين الإسلام لا يظهر، وأنها قادرة على أن ترد محمداً صلى الله عليه وسلم ومن آمن به عما هم عليه، ولهذا جلبوا الجيوش وجيشوا الأحزاب عبر سنين طويلة، حتى قال أبو سفيان يوم أحد: أعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم. ولما سأله هرقل عن الحال قال: الحرب بيننا وبينه سجال. وما زالت قريش تجلب بخيلها ورجلها وخيلائها تريد أن توقف ظهور الإسلام. لما كان فتح مكة أيقن القرشيون أن ما يبتغونه من عدم إظهار الدين قد انقطع بالكلية، فيأسوا من أن يجعلوا الإسلام يتوقف عن الظهور. ظاهر هذا؟ هذا معنى قول الله: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، أي يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور، يأسوا أن يمنعوا دينكم من الظهور. لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان شأنا عظيما، فقد خرج منها صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ائتمروا عليه، ثم بعد 8 أعوام من خروجه عاد عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخزاعي فقال: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، وأخذ يذكر ما صنعته بكر بخزاعة وأن قريشا أعانتهم. فعمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها في عام الفتح المشهور، كان ذلك في رمضان من العام 8 للهجرة. والآية المشهور عند أهل العلم أنها نزلت يوم عرفة، لقول الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيا كان المراد بكلمة اليوم، هل هو مراد به الآن أو الحاضر أو المراد به اليوم بعينه وهو يوم فتح مكة، المقصود أن ما كان في قلوب كفار قريش من أن الأمل ما زال باقيا أن يردوا هذا الدين عن الظهور وأن تعود العرب إلى عبادة الأوثان، قد أصبح في أذهانهم في قلوبهم ضربا من الخيال لا يحاولونه ولا يطيقونه. هذا معنى قول الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ثم قال أصدق القائلين: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. واخشوني هذا إثبات. والمراد من كلتاهما الحصر، والمراد من كلتاهما الحصر. وقد يقول قائل إنه كان بالإمكان في غير القرآن أن يكون الحصر بالتقديم والتأخير، وهو ظاهر في القرآن، كأن تكون الآية فإياي فاخشوا فيقدم الضمير فيصبح تقديم الضمير إيذانا بالحصر. لكن هنا جاءت الآية استخدمت طريقا آخر في الحصر، وهو الإتيان بالإثبات والنفي، النفي في قوله فلا تخشوهم، والإثبات في قوله واخشوني. وهذه الطريقة الحصر بالإثبات والنفي طريقة تعرفها العرب في كلامها، يحصرون بطريقة الإثبات والنفي. السموئل ابن عادية هذا عربي يهودي كان يسكن في تيماء، وكان لديه حصن يسمى الأبلق، والعرب تضرب المثل في هذا الحصن، قالت الزباء تمرد مارد وعز الأبلق. فجاءه امرؤ القيس الشاعر المعروف لما قتل أبوه، وأراد امرؤ القيس أن ينتصر بآخرين، فأخذ أدرعه وسلاحه وسلمها للسموئل. لما سلمها للسموئل على أن يحفظها له ذهب إلى الروم. جاء غريم آخر لامرئ القيس يريد أن يأخذ سلاحه من السموئل، فتحصن السموئل في الأبلق، فلما تحصن فيه أخذ هذا يطالبه بالسلاح وهذا يأبى، حتى يئس لما هم بالرحيل إذا بابن للسموئل يعود من الصيد يريد أن يدخل الحصن، فأخذه العدو وجعل يهدد السموئل به، إما أن تعطيني سلاح امرئ القيس وإما أن أذبح ابنك. فقبل السموئل أن يذبح ابنه ولا يخفر ذمته وعهده ووفاءه، فذبح ابنه وهو ينظر من أعلى القصر ومضى. مما قاله السموئل قال تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. هذا هو أسلوب العرب، هذا قبل القرآن. فهو أراد الحصر، ماذا أراد؟ أراد الحصر. ما معنى أراد الحصر؟ أراد أن يقول أننا من قوم لا يموتون إلا على حد السيف، لا يموتون إلا في ساحات القتال، فجاء بالنفي والإثبات. فقوله تسيل على حد الضبات نفوسنا هذا إثبات، وقوله وليس على غير الضبات تسيل هذا ماذا؟ هذا نفي. والقرآن يقول الله عنه إن أنزلناه قرآنا عربيا، المعنى أن المفردات مفرداتهم وأن الأسلوب أسلوبهم، ومع ذلك لأنه كلام رب العزة عجزوا أن يأتوا بصورة من مثله أو حتى بآية، لكن الأسلوب نازعهم الله جل وعلا بما عرفوه فجاء بالنفي والإثبات. فقال ربنا جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني. لما فلا تخشوهم؟ قد أصابهم الضعف، أصابهم الوهن، لم يكن لهم سبيل ولا طريق إلى أن يغزوكم، فأنتم فتحتم مكة. إذن إلى من تكون الخشية؟ تنصرف الخشية كلها لله. أي أيها المؤمنون، أيها الأتقياء، أيها المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكن خشيتكم لمن خذل هؤلاء ولمن نصركم، وهو من؟ وهو الله. فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية ذكر الله جل وعلا فيها، ذكر ربنا جل وعلا فيها اليأس. من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها اليأس قوله جل وعلا في سورة العنكبوت، قال ربنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله، ما المراد بآيات الله؟ القرآن ردوه. ولقائه المراد إنكار البعث. ما المراد كفروا بآيات الله؟ ردوا ماذا؟ ردوا القرآن. ولقائه يعني كفروا بلقائه، أنكروا البعث. وهاتان الصفتان كانتا ظاهرتين في قريش، في كفار قريش، وتجري على كل أحد تلبس بهما. ما عاقبتهما؟ قال أصدق القائلين أولئك يئسوا من رحمتي. ومعلوم أن الجنة لم يئن دخولها بعد، والفعل جاء بشيء قد مضى، يئسوا، لأن الياء في يئسوا ليست ياء المضارعة، إنما هي ياء أصلية، حرف أصلي، المضارع ييأس، فجاء به على صيغة الماضي لتحقق وقوعه. وينبغي أن تعلم ما يلي: لا يهلك على الله إلا هالك، وربنا جل وعلا وسعت رحمته كل شيء، والله يقول وقوله الحق: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يدخل في قول الله: أفمن كان مؤمنا، كل من لم يأتي بناقض للإيمان، ويأتي ويدخل في قول الله كمن كان فاسقا كل كافر. فالفسق هنا بمعنى الكفر، سواء كان وثنيا أو كتابيا أو مجوسيا أو غير ذلك، لم يأتي بالإيمان يدخل في قول الله أفمن كان فاسقا. والجنة أدخلنا الله وإياكم إياها، مصير أهل الإيمان إليها، لأنهم إذا دخلوا النار عصاة الموحدين يصبحون حمما فحما، ثم ينبتون من جديد عندما يلقون في ماء الحياة، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يدخلون الجنة. فيئسوا من رحمتي معناها يئسوا من دخول الجنة، لأن الله يرحمهم في الدنيا يرزقهم، لكن مقصود يئسوا من رحمتي يقين أن الله حرم الجنة على من كفر به. إذا علمنا أن الله حرم الجنة على من كفر به، من لوازم هذا أن نعلم أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. وإذا أراد الله بعبد خيرا توفاه على الإسلام. وكان من دعاء نبينا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مسلما ويصبح كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وما تراه من حولك مما يبث في الفضائيات، إما من الشبهات أو مما من الشهوات، لا ريب أن ذلك كله في حقيقته صارف، لكن الله جل وعلا إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام. وكل شيء يقبض منك له عوض، إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك، إلا أن يقبض منك دينك. وإذا أحبك الله ختم لك ربك أن تموت على الإسلام، حتى تموت على الإسلام، كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله. بعض من يأتي شيء من المباحات أو المباحات أو المكروهات، مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا يجتمع فيه الناس، يشعر بفرح أنه حضره. نحن لا نريد أن نتكلم عن فئة، لكن نريد أن نستفيد من هذا الفرح. كيف تعرف أنك على الإسلام؟ أن تفرح إذا أطعت الله، لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله. الله لا يضره أنك تعصيه، لكن أنت تهلك إذا عصيته. والوفاة على الإسلام أيا كان حال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر. قد جاء في دعاء بعض الصالحين: اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك. والصحابي الجليل عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال: اللهم لست بريئا فأعتذر، ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد، استشعر فرحا أن الله برحمته أيقظك من مرقده، من مرقدك، أن الله برحمته أيقظك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته. هؤلاء هم الذين يغبطون، والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين. لا يوجد فرح يفرح به العبد أعظم من الفرح بالإسلام. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن الله، أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين. نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين، أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله، فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل. الآية الثالثة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه آخر آية في سورة الممتحنة، وقبلها قال الله جل وعلا في صدر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نهى الله المؤمنين عن موالاة أهل الكفر، لأن الفارق بين الحالين عظيم. فالأصل اللاموالاة بين المؤمنين والكفار. يمكن أن يكون هناك ما يعرف بالمعايشة، أما الموالاة فتنتفي الموالاة أبدا بين المؤمنين وأهل الكفر أيا كان حاله، سواء من أهل الكتابين أو من غيرهما. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء كرامة، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قوما نكرة، غضب الله عليهم جملة فعلية، والقاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فقول ربنا غضب الله، غضب الله عليهم صفة لهؤلاء القوم. اختلف العلماء من المراد بهؤلاء القوم، فمن أجرى الحكم العرفي الظاهر في القرآن قال هؤلاء اليهود، لأنه قد عرف في القرآن أن الله جل وعلا غضب على اليهود، فأصبح معنى الآية لا تتولوا اليهود، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم من؟ هم اليهود. قد يئسوا من الآخرة، معلوم أن اليهود يؤمنون بالآخرة، ليسوا ككفار قريش، فيصبح المعنى يئسوا من ثوابها، يئسوا من ثوابها. قد يئسوا من الآخرة كما الكاف للتشبيه، كما يئس الكفار. من الكفار هنا؟ كفار قريش. يعني يصبح المعنى تشبيه يأس اليهود من ثواب الآخرة مثل ماذا؟ كما يئس الكفار، أي من المشركين، من كفار قريش، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كفار قريش لا يؤمنون أن أصحاب القبور ماذا؟ يبعثون. لا يؤمنون أن أصحاب القبور يبعثون، فلا يقع في أنفسهم البتة أنهم سيلقون من مات. أي أن القرشي الكافر إذا مات أحد له يقطع الأمل، يصيبه اليأس في أنه يعلم أنه حسب زعمه، حسب اعتقاده، لن يلقى أخاه هذا أبداً، لأنهم لا يؤمنون ببعث ولا بنشور. واضح الآن؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فالكفار لا يؤمنون بأن أصحاب القبور يبعثون حتى يلتقون بهم. هذا معنى الآية عند كثير من العلماء، وللعلماء آخرين قول آخر. بعضهم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، المراد به كفار مكة، وأن اليهود لا علاقة لهم بالآية. قالوا لأن آخر الآية يعود إلى أصلها، يعود إلى صدر السورة، وصدر الصورة يتكلم عن كفار قريش: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا تأكيد لما سلف بيانه في صدر الصورة: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة، أي أنهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قالوا إن المعنى كما يئس أسلافهم من الكفار، أي من مات من أسلافهم مات وهو على يأس أن يبعث. فتصبح من هنا لبيان البعض أو لبيان البعض، ويصبح أن هذا عائد على ما قد سلف، لكن التفسير الأول أرجح والعلم عند الله. فيصبح أن السورة ناقشت أو ذكرت قضية موالاة المشركين وموالاة أهل الكتاب، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.